يعرفون كتاب الله وأبطلوا أحكام الله وحكموا بغير ما أنزل الله وأشركوا في عبادتهم آلهة مع الله وتسلط عليهم الطواغيط من الحكام ورجع فئام من الأمة إلى عبادة الأوثان. تطاولت فئة اليهود عليهم الذين باعوا بغضب من الله وباعوا بغضب على غضب، والمؤمن في كل ركعة يعلن البراءة منهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. هذا تفسير من؟